ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة عليه، أثروا عليه من الصلاة، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة اجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين، اللهم رد المسلمين الى دينهم الصحيح، اللهم وفق علماء المسلمين وايقظهم من ربتهم حتى يبينوا للناس ان الاضرحة وما فيها لا تنفع احدا ولا تضر، بل تضرهم اذا داوموا على التوسل بها وعبادتها وسؤالها والتوسل بها ودعاء قضاء الحاجات منهم، فانها تضرهم، لان من مات على ذلك فانه مشرك والمشرك مخلد في النار. بينوا ذلك علماء الاسلام وعلماء المسلمين، جددوا العقيدة في قلوب المسلمين، نشئوا الناشئة ايها المدرس، انك داعية الى الله في خلقك وفي ادابك وفي سلوكك، انك داعية، اما ان تكون داعية الى الخير واما ان تكون داعية الى الشر، فاحذر ان تكون من دعاة الشر، احذر ان تكون من دعاة السوء، وكن داعية الى الله. اخبر الطلاب، اخبرهم بما يجب عليهم من تحقيق توحيد الله، وحذرهم من البدع التي تسمع في المجلات وفي غيرها من مجالات الاعلام في الاذاعات المجاورة لنا، اننا نسمعهم وهم يحتفلون بعيد ليلة الاسراء والمعراج ويحتفلون بالموالد. اخبر الطلاب، اخبر الطلاب ايها المعلم انها امانة في عنقك، اخبرهم انها بدعة ولم يحث عليها رسول الله ولا الخلفاء الراشدون ولم يعملها احد من العلماء المرتفعين. ايها الائمة، ائمة المساجد، عليكم مسؤولية عظيمة، بينوا للمسلمين العقيدة، بينوا لهم العقيدة، بينوا لهم العقيدة التي كاد البعض من الناس ان يزيغ عنها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم اصلحنا واصلح لنا واصلح بنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم اشف مرض قلوبنا، اللهم ردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم مغيث اللهفات، مفرج الكروبات، محل الشدائد والبليات، فرج للمسلمين ما هم فيه من البدع والمغلات التي احدثت يا رب العالمين. اللهم طهر بلاد المسلمين عامة من هذه البدع ومن هذه المحدثات يا رب العالمين. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتأباه. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والهبا والزنا واللواط ومغلات الفتن جميعها ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واجمعنا ووالدينا ووالد والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جنات الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا جميعا في جنات الفردوس الأعلى، واجمعنا بنبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم يا رب العالمين، ومتعنا بالنظر الى وجهك الكريم انك على كل شيء قدير. اذكر الله العظيم الجليل يذكركم، واشكره على اكرمه يزدكم، وصلوا على رسول الله.